الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فنبدأ حيث كنا قد وقفنا من كتاب فضل الإسلام عند قول المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم. ونسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على المبعوث رحمة العالمين، أما بعد، اللهم اغفر لنا وشيخنا المسلمين يا رب العالمين. أيها الإخوة، ليدخل المسجد يجب عليه وجوبا أن يصمت جهازه، لأن أي رنة يشوش على المصلين. هل يستطيع الإنسان يتحمل إثم جميع المصلين؟ سؤال، هل يستطيع أحد يتحمل إثم جميع المصلين؟ أنت تتسبب في ذهاب الخشوع عن المصلين في الركعة الأولى، تشن تشن تشن، في الركعة الثانية تشن تشن تشن، طيب متى نخشع؟ في السجود تشن تشن تشن، في الركوع تشن. ما يصير يا أخوان، هذا بيت الله عز وجل. أنت في حالة تدخل على وزير ولا وكيل، صمت جهازك. في حال النوم تصمت جهازك في بيت الله عز وجل. هذا أمر محرم يا إخوة، محرم، أمر محرم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد أناس يقرؤون القرآن بصوت مرتفع وأناس يصلون، فأمر الذين يرفعون أصواتهم أن يخفضوا أصواتهم لأجل أن لا يشوشوا على المصلين. فكيف بهذه الهواتف التي تقطع الخشوع عن العروق، عن القلب؟ أصبحنا عياذا بالله أسارى لهذه التليفونات. هذا أمر محرم يا إخوة. نتق الله عز وجل في أنفسنا، نعرف قيمة الصلاة، نعرف قيمة الخشوع في الصلاة، نعرف قيمة المساجد. هذه بيوت الله تعالى، ما هو ديوانية فلان ومجلس فلان. يجب على الإنسان قبل أن يقول بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أن ينظر إلى هاتفه. ما إيش تخسر؟ تنظر إلى هاتفك وتصمته، ما الذي تخسر؟ لا شيء. لكن إبليس يريد أن ينسيك، يريد أن يدخل التشويش عليك وعلى الناس وعلى المصلين وتحمل أثامهم. هذا أمر لا يجوز أيها الإخوة. نسأل الله جل وعلا يعيننا وإياكم على أنفسنا. نعم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين، وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وفيه حديث الخوارج، وقد تقدم فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أولياء المتقون. وفيه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وسلم: لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل، إذا كان بعض الصحابة أراد التبتل العبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة؟ هذا الباب أورده المصنف رحمه الله لبيان أن مجرد الانتساب لا يغني ولا يكفي. فلو قال إنسان: أنا مسلم، فإنه لا يحصل فضل الإسلام حتى يعمل بأعمال الإسلام. ولذلك قال المصنف: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. فتأمل معي الآن أن اليهود قالوا: نحن على دين إبراهيم، وأن ديننا هو الدين الإبراهيمي، وأننا أمة سامية، هكذا يقولون. وإلى اليوم اليهود يزعمون أنهم أمة سامية، عليهم لعائن الله، الذين يسعون في الأرض فسادا ويقتلون ويخربون ويدمرون، يزعمون أنهم ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام. والنصارى يقولون نحن على دين إبراهيم. ونحن نسأل اليهود، هل إبراهيم عليه السلام كان يسعى في الأرض بالإصلاح ولا بالإفساد؟ يبني الكعبة ويبني ويأمر ويسكن أهله البيت المقدس، وأمر أولاده بأن يبنوا بيت المقدس، ولم يقاتل أحدا، ولم يقل للناس الآخرين أنتم لستم بشيء. هل النصارى لما يقولون نحن على دين إبراهيم، أين أنتم ودين إبراهيم؟ هل كان إبراهيم يعتقد التثليث؟ هل كان إبراهيم عليه السلام يعتقد التصليب؟ إذن ليس مجرد الدعوة تصح بها الدعاوى، لا يكفي أن الإنسان يقول أنا على دين إبراهيم وخلاص. دين إبراهيم عليه السلام هو الحنيفية السمحة، الإسلام، التوحيد، لا إله إلا الله، هذا هو دين إبراهيم عليه السلام. فكون إبراهيم ينتسبون إلى إبراهيم هذا لا ينفع. مثل أبو لهب، أبو لهب ينتسب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد المطلب، فهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، هل ينتفع بهذا؟ لا ينتفع. ابن نوح هو ينتسب إلى نوح نبي من الأنبياء، لكن ليس على دينه، هل انتفع بالنسب بمجرد الدعوة والنسب؟ قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء. امرأة نوح تضاف إلى نوح عليه السلام، لكنها لم تعمل بعمل نوح وهو التوحيد، فلم تنتفع، غرقت وغرق ابنها. امرأة لوط عليه السلام تضاف إلى لوط عليه السلام، ولكنها ما عملت بعمل لوط عليه السلام، فما انتفعت. أبو إبراهيم يقال هذا أبو إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، قال يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ما انتفع أبو إبراهيم بإضافته إلى إبراهيم عليه السلام، لأنه ليس على دينه. فمجرد قول الإنسان أنا على دين الإسلام، أنا على دين محمد صلى الله عليه وسلم، غير كاف حتى يقيم العمل على ذلك، حتى يفرد العبادة لله عز وجل ويتبع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لأن الله قال يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، تحاجون تخاصمون، ما مخاصمتهم؟ مخاصمتهم قولهم إن إبراهيم كان يهوديا، وقول النصارى في مخاصمتهم لإبراهيم إن إبراهيم كان نصرانيا. فقال الله لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. كيف يكون إبراهيم عليه السلام، سؤال، كيف يكون إبراهيم عليه السلام توراتيا أو إنجيليا والتوراة والإنجيل أنزل بعده؟ هل هذا يعقل؟ هذا لا يعقل. هذا مثل الذي يقول إن محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو على طريقة الكتاب الفلاني في الفقه. طيب الكتاب الفلاني في الفقه الذي ألفه القدوري مثلا، أو ألفه ابن شجاع أبو شجاع، أو ألفه الدردير، أو ألفه فلان، كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشيء وهذا الشيء وجد بعده؟ لو قلنا إن هذا الشيء فيه بعض ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يستغرب، لكن أن يقال عن إبراهيم عليه السلام إنه توراتي أو إنجيلي فهذا أمر لا يعقل، فضلا عن أن يقبل. فإذا جاء إنسان وقال إنني على دين محمد صلى الله عليه وسلم لكنني على طريقة فلان، لكنني على كتاب فلان، هذا ما هو صحيح، هذه دعاوى. لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ثم قال عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. إذن اليهودية وجدت بعد، اليهودية دين محدث ليست دين إبراهيم ولا موسى. لماذا اليهودية ليس دين إبراهيم ولا موسى؟ لأن موسى كان على دين إبراهيم. ما كان إبراهيم يهوديا، اليهودية دين محرف حرف عن دين موسى عليه السلام، وأول من حرفه هو يهوذا، وقيل إنه حرفه على مراحل عدة حتى أصبح لهم كتاب اسمه المشنا أو المثنى، وتركوا التوراة يقرؤون التوراة قراءة وتلاوة ويعملون بكتاب المشنا الذي وضعه لهم علماؤهم. فالله يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. لماذا لم يكن إبراهيم نصرانيا؟ لأن النصرانية ليست دين عيسى عليه السلام، دين عيسى عليه السلام الحنيفية التوحيد. ما هي النصرانية إذن؟ النصرانية ديانة محرفة عن دين عيسى عليه السلام. مثل إنسان يأتي اليوم ويقول القاديانية، القاديانية ليست دين من دين الإسلام، محرف عن دين الإسلام. البابية، البهائية وغير ذلك من الأديان التي تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولها طريقة جديدة ودين جديد، سواء في الاعتقاد أو في العبادة أو في المعاملة. فالله يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. هذا هو دين إبراهيم عليه السلام. من أراد أن يكون إبراهيميا، من أراد أن يكون حنفيا حنيفا مائلا إلى الحق قائما بالصدق مستقيما على التوحيد، فعليه أن يتبع إبراهيم عليه السلام. ما هو دين إبراهيم؟ حنيفا مسلما، ولكن كان حنيفا مسلما. حنيفا وصف للإرادة أي ميالا إلى الحق، مسلما وصف للعمل أي منقادا لما ينزل إليه ربه، فلا تجد في قلبه ميلا للباطل وإلى الشرك والبدع، ولا تجد في عمله إلا ما أنزله الله فلا يعمل بالبدع. وما كان من المشركين، مشرك العرب مشرك قريش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لإبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم أنت جئتنا بدين جديد، ليس هذا دين إبراهيم. ما دين إبراهيم؟ قالوا نحن على دين إبراهيم. كيف تكونون أنتم على دين إبراهيم وإبراهيم عليه السلام كسر الأصنام وأنتم تعظمون الأصنام؟ هل هذا يعقل؟ هذا بالعقل غير ممكن. لذلك قال الله وما كان من المشركين، ما كان إن لم يكن من المشركين، نفي للماضي لأنه عليه السلام من أول وهلة كان على التوحيد حتى توفاه الله. ولذلك لما يأتي إنسان ويقول أنا مسلم، تنظر إلى عمله وإذا به يطوف حول القبر، يذبح للميت، يتوكل على الميت، يخاف من الميت ويرجو الميت، يذهب إلى الغار، يعظم الأشجار، يعظم الأحجار، ثم يقول أنا على دين محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كسر الأصنام، هدم القباب والقبور، كيف أنت تكون على دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ ففضل الإسلام لا يدرك إلا أن يكون الإنسان على معنى الإسلام. ثم أورد رحمه الله قوله تعالى من سورة البقرة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. طيب من يرغب عن ملة إبراهيم؟ اليهود يقولون نحن على ملة إبراهيم، النصارى يقولون نحن على ملة إبراهيم، مشرك العرب يقول نحن على ملة إبراهيم، المسلمون يقولون نحن على ملة إبراهيم. من على ملة إبراهيم الآن؟ الله يقول يبين من هو الذي حقا وواقعا راغب في ملة إبراهيم لا راغب عن ملة إبراهيم. من؟ قال مبينا: ولكن كان حنيفا مسلما. إذن من كان حنيفا وكان مسلما فهو راغب في ملة إبراهيم، فهو على دين إبراهيم عليه السلام، كما جاء هذا في القرآن. قال الله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم. أقرب الناس إلى إبراهيم من؟ أحب الناس لإبراهيم من؟ أكثر الناس محبة لإبراهيم من؟ ليس الذين يدعون ويقولون نحن من ذرية إبراهيم، نحن أمة سامية، لا. من؟ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه في توحيده، وهذا النبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا. إذن نحن نقول من يرغب عن ملة إبراهيم ينحرف غلوا كالنصارى الذين غلوا في الأنبياء والرسل، أو جفاء كاليهود الذين جافوا الأنبياء والرسل، انحرفوا يمنة أو يسرة، إما غالين وإما جافين، إما إفراط وإما تفريط. قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم، رغب عن كذا يعني انحرف عنه ولم يرده، فدل على أن أول علامات الانحراف عن ملة إبراهيم عليه السلام هو رغبة القلب عنه، وهذه أمر مصيبة. طيب إذا قال بلسانه أنا على ملة إبراهيم، أنا راغب في ملة إبراهيم، هذه دعوة، هذه دعوة. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، الملة هنا طريقة، والملة تأتي لعدة معاني، بمعنى الدين وبمعنى الملة وبمعنى الطائفة وبمعنى الأمة. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ما معنى سفه نفسه؟ ما معنى سفه نفسه؟ سفه نفسه يعني جعلها من نفوس السفهاء. كيف الإنسان يسفه نفسه؟ كيف الإنسان يسفه نفسه؟ لا يحترمها، لا يوقرها. الله جل وعلا، الله جل وعلا يريد من العبد المسلم أن يكون عبدا لله، وهو يريد أن يكون عبدا لعزير. الله يريد أن يرفعه وأن يجعله عبدا للرحمن، وهو يريد أن يكون عبدا للشيطان. الله يريد أن يرفعه وأن يجعله عبدا للملك الديان، وهو يأبى إلا أن يكون عبدا لعيسى. هذا معنى سفه نفسه. سفه نفسه بدل أن يرتفع ينزل. كيف ينزل؟ الله عز وجل يقول ونفخنا فيه من روحه، ونفخ الله أرواحنا، فأضاف الأرواح إلى نفسه. وفجأة يأتي إنسان ولا ويأبى الإضافة إلى الله، ويضيف نفسه فيسمي نفسه عبد شمس، أو عبد الكعبة أو عبد الرسول أو عبد النبي أو عبد الزهرة. هذا موجود ترى حتى في من ينتسب للإسلام. كان معي في صفي طالب يدرس يوم كنت في الابتدائي اسمه حسين عبد الزهرة. أقول له كيف؟ كيف أبوك عبد الزهرة؟ قال ما أدري، ما أدري منين جايبين هذا. يا إخوان، يجب على الإنسان أن يدرك أن تسفيه النفس لا يظهر جليا إلا بالشرك. تسفيه النفس أنواع، بمعنى رداءة النفس. رداءة النفس في المعاصي، في البدع، لكن أظهر صورة وأجلى صورة يظهر فيها سفه الإنسان الشرك. ليش؟ لأنه قبيح. تصور معي الآن لو رأينا إنسان واقف عند الجدار يقول يا جدار أعني، يا جدار قويني، يا جدار أرزقني، كلنا نقول هذا مجنون، هذا سفي. طيب واللي رايح عند القبر؟ هذا المقبور إما في الجنة وإما في النار، كيف الآن هو يدرك عنك؟ كيف؟ علمنا كيف. إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى، الله يقول لنبيه والله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور، وهم يقولون لا يسمعوننا. طيب فرضا أنهم يسمعونك، ماذا قال الله؟ إن الذين تدعون من دون الله لا يسمعوا دعاءكم. ها، قبر ولا غار ولا حجر ولا شجر ولا صليب ولا حديدة، لا يسمعوا دعاءكم. أنت تقول يسمع، اسمع الجواب، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لماذا لا يستجيبون لكم؟ لأنهم إما في نعيم وإما في جحيم. بعد الموت، بعد الموت الأرواح والأبدان إما في نعيم وإما في جحيم. قال الله عن أرواح الشهداء عند ربهم يرزقون. قال الله عن أرواح الكافرين وأبدانهم أغرقوا فأدخلوا نارا. ما في وسط، ما في وسط. الناس في القبور في عالم البرزخ إما منعم وإما معذب، كيف لا نعلم؟ فأنت تجي تطلب منه، فأي سفة أعظم من هذا؟ ثم نسأله سؤالا، عيسى عليه السلام لو كان حيا، الجيلاني لو كان حيا، والبدوي لو كان حيا، يأتي إنسان ويكلمه باللغة الإنجليزية، هل كان يفهم؟ هو حي ما يفهم الإنجليزية. عيسى يتكلم اللغة السريانية عليه السلام، الجيلاني يتكلم العربية، ما يعرف الفارسية ولا يعرف التركية ولا يعرف الإنجليزية، البدوي يتكلم بلهجته المصر، لا يعرف الحبشية ولا يعرف البربرية ولا يعرف الفرنسية. كيف الآن كلهم ينادونه هذا بلغته الإنجليزية وهذا بلغته الفارسية وهذا بلغته العبرية؟ كيف يفهم الآن؟ أهو خالق اللغات؟ هذا أمر غريب. لذلك لا بد أن نستيقن أن أسفه السفه هو الشرك. لذلك أنتم ترون يصل بالإنسان إلى مرحلة كما قال الله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ليش أضل؟ أنا أقول لكم ليش أضل. يصل الشرك بالإنسان إلى مرحلة أن يصبح يعظم الفأر. عباد الفيران موجودة، هذا ترى مو خيال، هذا واقع، وبعضكم لعلهم رآهم. يصبح أن الإنسان يصل إلى مرحلة يعبد البقر، يصل الإنسان إلى مرحلة يعبد القبر الذي هو عبارة عن أحجار وأشجار والتراب، وصاحب القبر الذي في داخله إما منعم وإما معذب لا يدري. يقول أحد مشايخنا، ذهبت في دورة علمية إلى الهند، يقول فقالوا لنا أنت مدرس الأديان، ها هنا مصنع يصنعون فيها الأصنام، ما رأيك أن تذهب وتزور لعلك أن تستفيد في دراستك؟ يقول شيخنا فذهبنا فوجدنا أنواعا وأشكالا من الأصنام لا يخطر ببال. يقول عزكم الله: حتى وجدوا عضوا ذكريا وضعوا له صنما. يقول: قلت له لماذا؟ قال: في ناس يعبدون هذا. قلت له: وأنت ماذا تعبد يا صاحب المصنع؟ قال: فأتى لي بصنم له 6 أيدي وقدمان و4 أعين، قال: أنا أعبد هذا. قلت له: طيب أنت تصنع هذا كيف تعبده؟ والله هذا مدير مصنع، يعني إنجينير، يعني رجل عنده عقل في الدنيا، يفهم المصنع يعمل فيه مئات البشر، وهذا مديرهم، عنده شهادة دكتوراه في الهندسة. هذا حاله. يقول: ما أعرف كيف يجاوب. فقال: أبانا وأجدادنا كانوا هكذا، أكيد في شيء، بس أنا ما درست هذا. أنت يصل الإنسان إلى هذا السفه، يصنع شيئا ثم يعبده. لا إله إلا الله. أرأيتم ما معنى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه؟ كيف ترغب عن ملة إبراهيم؟ والله اجتباه واصطفاه وجعله أمة، وإبراهيم الذي وفى وجعل الأنبياء من ذريته، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذا هو التوحيد الذي بسببه حصل الاصطفاء لإبراهيم. فأنت وأنا وغيرنا إذا أردنا أن نكون مصطفين فلا بد أن نتبعه في التوحيد. ثم أورد المصنف رحمه الله حديثا عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء. هذول من نسب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منهم؟ هم من نسبه. إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء. طبعا ما يهمنا من هؤلاء، المهم أنهم لم يكونوا مسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء. ثم قال: إنما أوليائي المتقون. إنما أوليائي المتقون. لماذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الإسلام يقطع العلائق النسبية في الولاء الديني، يقطع العلائق النسبية في الولاء الديني، فليس بينك وبين الكافر ولاء ديني أبدا. لذلك قال: إنما أوليائي المتقون. من ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو من يقول أنا حسني أو حسيني أو سيد، لا، هذا ولاء نسبي لا ينتفع به إلا بشرط، وهو الاتباع. نعم النسب ينفع لكن مع الاتباع، أما نسب بلا اتباع فالله يقول: تبت يدا أبي لهب وتب. نسب بلا اتباع فالله يقول لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أن يهدي عمه أبا طالب: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فأثبت للنبي صلى الله عليه وسلم محبة له ولا لا؟ إنك لا تهدي من أحببت، هذا حب دنيوي. أراد وأحب النبي صلى الله عليه وسلم هداية عمه، لكن لما لم يتبع قال الله له: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن هذا الحديث يفيد أن النسب لا يكفي وأن الانتساب لا يكفي حتى يكون معه تقوى. إنما أوليائي المتقون. لو سألنا سائل: من هو ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد؟ نقول: أتقاهم. من هو ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الإسلام؟ نقول: المتقون، بنص هذا الحديث. أقرب الناس إلى رسول الله من؟ ليس أقربهم نسبا، أقربهم تقوى. ولذلك لما مات عليه الصلاة والسلام أجمع الصحابة على تولية أبي بكر مع أنه أبعد الناس نسبا منه، هو قرشي لكن بعيد يلتقي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجد العاشر تقريبا، وعلي بن أبي طالب ابن عمه، لكن لما كان أبو بكر أتقى تولى وجعله إماما للمسلمين في الصلاة. فقال الصحابة: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا؟ قرابة 10 أيام أبو بكر يصلي بالناس بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث يفيد أن مجرد الانتساب، مجرد القول لا يكفي في نيل مرتبة الإسلام وفضله، وفي نيل مرتبة القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأي شيء ننال فضل الإسلام؟ بالعمل به. بأي شيء ننال القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بحصول التقوى في قلوبنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا أكل اللحم، يعني تزهدا، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، يعني عبادة، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، يعني تبتلا وانقطاعا للعبادة، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وسلم: لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس لي. تأملوا معي أن هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أرادوا أمرا خيرا، أرادوا التنسك والتزهد والتعبد والتبتل، لكن تأملوا معي أنهم في إرادتهم هذا حصل منهم ما هو فوق ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن هذه الدرجة من الغلو ينقطع معه درجة الاتباع، وإذا انقطعت درجة الاتباع لا يمكن للإنسان أن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولا القرب منه ولا ولايته ومحبته. ومن هنا نقول إن أهل البدع ليسوا محبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، لو كانوا يحبونه صدقا لاتبعوه، لكنهم يحبونهم بأهوائهم. شلون بأهوائهم؟ نضرب مثال بسيط فقط. حينما تجد إنسان مغرم بحب الأولاد، عنده أولاد هو مغرم بحبهم، أولاده أحفاده أيا كان، فيأتي ويقبله منها هنا ومنها هنا، والولد يبكي. تأمل معي الآن، هو يحب؟ نعم يحب، لكن هل هذا الحب يضر المحبوب أو ينفعه؟ يتضرر معه. ثم المرة القادمة الولد من بعيد لا يريد أن يأتي إليه. هذا في الدنيا يوجد شيء اسمه الحب الذي يريده الإنسان، لا الحب الذي يريده المحبوب. فالحب حبان، حب ناشئ عما يريده المحبوب، هذا الذي يريده منا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وعبارته ودلالته أن نتبع المحبوب في حبنا له. الحب الثاني الحب النفساني، الحب الهوى، كيفما اتفق، أنا المهم أنا أحب خلاص. لا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، دل على أنه لا يمكن إدراك التقوى ولا إدراك فضل الإسلام ولا إدراك قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبدع والمحدثات. لذلك قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. حتى لو كان غلوا، حتى لو كان جفاء، حتى لو كان زيادة في الدين ومحدثا في الدين ولو بشيء مشروع في الأصل، فإنه يقطع العلائق عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما يقول ليس مني هو يقول أنا على السنة. طيب أنت على السنة اتبع. هو يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم. تحب النبي صلى الله عليه وسلم اتبع، ليس بالقول ولا بالدعوة. ختم المصنف هذا الباب بكلمة جميلة قال فتأمل إذا كان بعض الصحابة أراد التبتل للعبادة انقطاع، قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من يزيد في العبادات المشروعة فإنه قد رغب عن السنة، فكيف بمن يحدث من عنده عبادات؟ فكيف بمن يأتي من فكره بعبادات ومن ذوقه بعبادات ومن عاداته بعبادات لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف بمن لا يفقه؟ الصحابة كانوا فقهاء، فهذا يجعلنا نحذر. ليس كل من ادعى الإسلام يكون مسلما، ولا كل من ادعى السنة يكون سنيا، ولا كل من ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم يكون كذلك محبا له في الواقع، وإنما هذه دعاوى. فالإسلام علامته إظهار الاستسلام والتوحيد، والمحبة علامتها الانقياد والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، والله نسأل أن يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يرزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.